كان هنالك تساؤل عن تناسب افتتاح الصور وخواتمها في القرآن الكريم، كيف تراها حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. حقيقة الذي ينظر في تناسب افتتاح السور وخواتيمها يجد هنالك مناسبة ظاهرة بين مفتتح السورة وخاتمتها. نعم. يعني هذا طابع عام كل سور القرآن، طابع عام في القرآن الكريم يعني. وحتى ما يعني فقط يكون كلام الآن، نوضح الأمر بأمثلة من القرآن الكريم. يا ليت. نبدأ بسورة الفاتحة. ممتاز، من البداية هي أول ابتداء السورة. طيب، هي تبدأ بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم، هكذا تبدأ، وتنتهي بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، هكذا. لاحظ أنه في الخاتمة هو استوفى العالمين أنواع، يعني العالمون من هم؟ إما منعم عليهم، أنعمت عليهم، أو مغضوب عليهم، أو ضالين، ليس هناك صنف آخر. صح، إما أنعم عليهم أو أن يكون مغضوبا عليهم وهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه، أو أن يكونوا ضالين. هؤلاء هم العالمون. سليم، واحد من ثلاثة، فليس هناك آخر، المكلفين هؤلاء. فإذا لما قال رب العالمين ذكر العالمين منهم في آخر السورة، لأن صار هناك تناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها. رب العالمين منهم العالمون. صحيح، ده صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم هؤلاء العالمون. فإذا هناك تناسب ظاهر بين المفتتح والخاتمة. صحيح، العالمين جميع مخلوقات الله عز وجل. يقولون العقلاء، العقلاء المكلفون. لماذا؟ لأنه الجمع جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم هو الأصل فيه أن يكون للعاقل، إما علم عاقل أو صفة عاقل، والعالم الملحق بها. فجمع، لرب قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صح، للعالم. صح، ليكون للعالمين نذيرا. يعني العالمين شجر؟ لا، مكلف تحديد، ليس كل المخلوقات بل العقلاء من مخلوقات الله عز وجل. هو الآن يعني قسموا هذا التقسيم، شمل هذا التقسيم العالمين. صح، يدخل فيهم الجن؟ مكلفين، كل المكلفين عموما، يعني كل المكلفين. صحيح، صح، تناسب منضبط. ننظر الآن في سورة البقرة. طيب، وتبدأ بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. ويقول بعدين إن الذين كفروا سواء عليهم. إذن هو ذكر المؤمنين وما يؤمن به بما أنزل إليه وما أنزل من قبل وبالآخر، ثم ذكر الذين كفروا. وماذا قال في أواخر السورة؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا إيمان بالغيب، آمن بالله وملائكة وكتبه. صحيح، وبالآخرة. إذن هذا إيمان بالغيب، هذا واحد. الأمر الآخر، أنا أود أن نركز هنا في مفتتح السورة، قال وبالآخرة، يعني أنا أود أن أحصر التناسب. لا، هو ليس في كل لفظة، يعني لا أنا أنا أتي بالشبه فقط. ماذا قال؟ قال وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون، ثم يقول إن الذين كفروا سواء عليهم. نعم. فذكر إذن الإيمان أيوة، ومن يؤمن كيفية الإيمان يعني وأصنافه. نعم. ثم ذكر الذين كفروا سليم هكذا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل من آمن بالله وملائكته، هذا غيب صحيح، ملائكة صحيح، وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. صحيح. في المفتتح الرسل يؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. آمن الرسول إليكم أنزل من قبلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إذن بما أنزل إليه وما أنزل إليك ومن قبلك. صح. لا نفرق بين أحد من رسله. ثم آخر شيء قال وانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ذكر أن الذين كفروا في مفتتح السورة سواء عليهم أنذرهم، ثم ذكر في الخاتمة انصرنا على القوم الكافرين. أليس هذا تناسب؟ بلى بلى، أحسنت. الآن نأتي إلى آل عمران. نعم. حتى يعني تتضح، يعني حتى ليست تقول هذه ظاهرة جزئية في موضع دون موضع أو سورة دون سورة. هي آل عمران ماذا ذكر فيها؟ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذا افتتاح السورة. نعم. أو آخر السورة ما قال؟ ماذا قال؟ قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. ذكر الكتب في أول السورة، وذكر المصدقين بالكتب في خواتيمه. الكتب اللي ذكرها في أولها، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. صح. وهكذا أنزل الفرقان. في أواخر ذكر الذين اهتدوا بهذه الكتب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وإذا القرآن والتوراة والإنجيل، هذا ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، ما بابك شيء. زين. ثم يأتي قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. في بطلع السورة ماذا قال في الخواتم؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. جيد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لاحظ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لا يغرنك، كأنما بعدها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. نعم. وكأنما تأتي بعدها. صحيح. هذا في أول السورة، في خواتيم السورة. صح. هذا تناسب ولا غير تناسب؟ تناسب. زين. تناسب. ثم يأتي هو ذكر أولي الألباب، يعني في أول السورة ذكر الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من أول السورة. نعم. بعدين يستمر فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، إلى أن يقول آخرها يذكر الذين أوتوا العلم، يقول يعني ما، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يقول والراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما في أوائل السورة. صحيح. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. وهكذا. صحيح. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. ربنا لا تزغ، هذا كلام أولي الألباب. صحيح. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ماذا قال في آخرها؟ إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. اختلف الليل والنهار. نفس الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ثم ذكر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمن بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا. نفس الدعاء الذي ذكره أولو الألباب ذكر مثله أولو الألباب في خواتم السورة. أولو الألباب أنفسهم. صحيح. زين. هذا تناسب ولا لا؟ تناسب. أن يذكر أولو الألباب ودعائهم في أول السورة ويذكر أولو الألباب ودعائهم في خواتم السورة. نعم. في أول السورة ماذا قال؟ ربنا إنك جامع الناس في أوائل السورة. نعم. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ماذا قال في الآخر؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله. جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا أي يوم؟ قيام. إن الله لا يخلف الميعاد. قيام. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، كأنما دعاء ما ذكره ما ذكر في الأول إنك لا تخلف الميعاد، ونفس خاتمة الآية. صح. هذا صح. التناسب ولا غير التناسب؟ تناسب. تناسب. نأخذ النساء. يا ريت، ممتاز. السورة بدأت بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. نعم. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. نعم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. أي أوائل السورة. نعم. ماذا قال في خاتمتها؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ويستمر في المواريث. وكذا؟ نعم صحيح. هي بدأت السورة بخلق الإنسان وبث ذريته في الأرض. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن بدأت بخلق الإنسان وهكذا. نعم. وبث ذريته في الأرض. صحيح. وهكذا. نعم. انتهت بهلاكه من دون عقب السورة. إن امرؤ هلك ليس له ولد. الله أكبر. هي بدأت ببداية خلق الإنسان وانتهت بنهاية الإنسان. سبحان الله. مو فقط هذا، هو أيضا لاحظ بدأت إيش بتقسيم بإيتاء الأموال للنشء الجديد من اليتامى وآتي اليتامى أموالهم، واختتمت بتقسيم تركات من ودع الحياة. ابتدأت بإيتاء الأموال للنشء الجديد، صح، واختتمت بتقسيم هذه التركات. سبحان الله. جيد. هذا تناسب ولا تناسب؟ تناسب واحد. صحيح. إذا كان سيد الدكتور فاضل يعني هذا الترتيب توقيفي. لا شك هذا الترتيب توقيفي. أكيد. مع أنه القرآن نزل منجماً. منجماً في 23 سنة. لكن لاحظ الترتيب الغريب والآيات تأتي. سبحان الله يعني. المائدة. طب ننظر المائدة لا بأس. مو بعد النساء المائدة. نعم. تأتي. صحيح. ابتدأت في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. كذا؟ نعم صحيح. حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ثم ذكر ما يتعلق بالأطعمة. حرمت عليكم المتدة وكذا. اليوم أحل لكم طيبات. هكذا. صحيح. إذن هي بدأت بطلب الوفاء بالعقود ثم استمرت في أي شيء في ذكر الأطعمة. ما حلل منها وما حرم، وانتهت بذكر المائدة وهي إنزال المائدة من السماء. المائدة طعام ولا غير طعام؟ طعام. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. نعم. هذا واحد. وقلنا ذكر الوفاء بالعقود. صح. ما قال؟ قال اوفوا بالعقود. وذكر في الاخير ما اخذه عيسى على قومه من العهد ثم تركوا ذلك. نعم. ماذا قال؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الم يامرهم بذلك؟ أليس هذا عهدا عليهم؟ صحيح. تركوا هذا العهد. لما قال له رب أنت قلت للناس اتخذوني وأمي. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إذن هذا أخذ عهد عليهم. عهد. إذن عليهم أن يفوا بعهود بهذا العهد. فربنا قال يا أيها الذين آمنوا، هذه كلمة سيدنا عيسى بمثابة عهد عليه للعهد الذي أخذه على قومه، على قومه لم يفوا به. ففي الأولى قال أوفوا بالعهود. الله جميل جميل. هذه المسألة. الآية الثالثة من سورة المائدة، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهكذا. نعم صحيح. في آية أوائلها. نعم زين. هي نزلت في عرفة، في عيد، في أعياد المسلمين. صحيح. ولا لا؟ نعم عدة الوداع. نعم. ماذا قال في المائدة؟ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. هذه قيلت في عيد المسلمين، وهذا في العيد كلهم في عيد. فالتناسب ولا لا تناسب؟ تناسب تناسب في المواقيت والأزمنة، وهكذا. نعم. يعني إذن سورة المائدة أوائلها وأواخرها متناسبة. الأنعام، يعني أنا حقا أذكر أمثلة حتى لا يظن أن هذا هو يعني هكذا عارض شيء صدفة، يعني شيء. لكن تدل على أن هذا هو خط عام في القرآن الكريم كله، هذا الترابط مقصود لذاته. إذا أكيد ولا كيف؟ والله سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله. فضل يا دكتور بالأنعام. بدأت السورة بقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم كذا؟ نعم صحيح. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون. ماذا قال في الخاتمة؟ قل أغير الله أبغي ربا، هل أعدل بغير الله وهو رب كل شيء. خاتمة. طيب معذرة قبل هذا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أنا أود أن أفهم هذه. يميلون إلى غيره فيعبدون غيره. يعدلون ليس من العدل. لا لا، يعدل عن طريق، عدل عن الطريق ما لا عنه. الله أكبر. طب كيف نفهم هذا؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون له عدلا كأنما عدل، يعني مماثل له، فيتركونه ويتوجه إلى غيره. ليس من العدل والإنصاف. لا لا لا لا. لا. حتى في النوع من الصرف العدل، يعني ترك اسم إلى اسم، صيغة إلى صيغة. عدل عن هذا. عدل عنه طبعا. جيد. إذن هكذا هو في العام. الذين كفروا بربهم يعدلون. في الآخر قل غير الله يبغي ربا، هل أعدل به؟ ما كيف كيف؟ هؤلاء الذين كفروا بربهم يعدلون، وأنا هل أعدل؟ قل غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء. وهو رب كل شيء، أليس الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هو رب كل شيء؟ بلى. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إذن في بدايتها ذكر أن الذين كفروا بربهم يعدلون، أما هو فلا يعدل بربه أحدا وهو رب كل شيء. فالمذكور في الأولى، في الآية الأولى، ومناسب لما ذكره في الآية الآخرة، ذكر أن الذين كفروا بربهم يعدلون، أما هو فلا يبغي ربا غيره، ربه وهو رب كل شيء. نعم صحيح سبحان الله. يعني كأنما هو رد على الكفر وموقف آخر من الكفار، حتى لو جاءت بعدها كان هناك مناسب. صحيح. يعني لو هذه جاءت تكون فيها تناسب. صحيح. لاحظ الأعراف. تفضل. بدأت في قوله تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. وهكذا الإفلام يمصاد كتاب أنزل إليك. نعم صحيح. فلا يكن في صدرك حرج. ماذا قال في خاتمته؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الكتاب الذي أنزل إليه ما هو؟ القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله. كتاب أنزل إليك فاستمعوا له وأنصتوا. صح هكذا تصير. وهكذا صحيح. كتاب أنزل فاستمعوا له وأنصتوا. صح. وهكذا سبحان الله. وإذا قرأ فاستمعوا له وأنصتوا. تناسب. نعم ولا غير تناسب؟ تناسب تناسب. لا هلا التناسب حضرتك يعني ماذا يفيد من دكتور فاضل؟ لا يعني ليس كما يظن انه هذا القرآن هكذا جاي من دون منهج ومن دون ارتباط ومن دون، واذا كان القدامى ذكروه آية آية وذكروا تناسب الآيات والسور، يعني جعل هم حتى قال هو كالكلمة الواحدة في تناسب. في أنا كيف ذكروا تناسب الآيات؟ تناسب الآيات مع بعضها البعض ومع الصورة ككل؟ تناسب الآيات والسور، يعني تناسب السورة مع السورة التي قبلها وبعدها وخاتمتها وما بعدها. الله طبعا أكبر. طبعا إذن هذا أمر مقصود لذاته طبعا. يعني سؤال جانبي، ما الذي نستفيده من هذا التناسب وهذا الترابط الموجود بين سور القرآن في البدايات والنهايات؟ ليس كلام يعني هكذا من دون رابط كما يزعم البعض، أنه ليس مرتبط هكذا يعني من هنا وهناك، ليس بينها علاقة وليس بينها رابط، وإنما هذا كان كنا نقرأ هذا الشيء أن القرآن ليس بينه ارتباط، وإنما من هنا وهناك يأتي بموعظة من هنا وقصة من هناك فتدخل هكذا هكذا كلمات منثورة. ليس الله أكبر. فنعرف من قال هذا طبعا الكلام. طبعا كنا نقرأ هذا الشيء. فهذه حجة داحضة ولا لا؟ صحيح، يعني حجة تلزمه طبعا. لا دليل على هذا الكلام، يعني أمام ما تتفضل به الآن من إظهار التناسب بين افتتاح الصور وخواتمها، تلك حجة دامغة وحجة داحضة. تناسب لا. ألا التناسب حضرتك يعني ماذا يفيدنا دكتور فاضل؟ لا يعني ليس كما يظن أنه هذا القرآن هكذا جاي من دون منهج ومن دون ارتباط ومن دون، وإذا كان القدامى ذكروه آية آية وذكروا تناسب الآيات والسور، يعني جعل هم حتى قالوا هو كالكلمة الواحدة في تناسب. في أنا كيف ذكروا تناسب الآيات؟ تناسب الآيات مع بعضها البعض ومع السورة ككل؟ تناسب الآيات والسور، يعني تناسب السورة مع السورة التي قبلها وبعدها وخاتمتها وما بعدها. الله طبعا أكبر. طبعا إذن هذا أمر مقصود لذاته طبعا. يعني سؤال جانبي، ما الذي نستفيده من هذا التناسب وهذا الترابط الموجود بين سور القرآن في البدايات والنهايات؟ ليس كلام يعني هكذا من دون رابط كما يزعم البعض، أنه ليس مرتبط هكذا يعني من هنا وهناك، ليس بينها علاقة وليس بينها رابط، وإنما هذا كان كنا نقرأ هذا الشيء أن القرآن ليس بينه ارتباط، وإنما من هنا وهناك يأتي بموعظة من هنا وقصة من هناك فتدخل هكذا كلمات منثورة. ليس الله أكبر. فنعرف من قال هذا الكلام. طبعا كنا نقرأ هذا الشيء. فهذه حجة داحضة ولا لا؟ صحيح، يعني حجة تلزمه طبعا. لا دليل على هذا الكلام، يعني أمام ما تتفضل به الآن من إظهار التناسب بين افتتاح الصور وخواتمها، تلك حجة دامغة وحجة داحضة. تفضل حضرتك. الأنفال. نعم. وتبدأ بقوله يسألونك عن الأنفال. نعم صحيح، يعني ما يتعلق بالحروب بالأموال التي تأخذ من الحرب، ثم تأتي بعدها معركة بدر كما عن الكلام كما أخرج ربك في بيتك بالحق كذا، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ثم هكذا تستمر. إذن هي تبدأ يسألونك عن الأنفال وهي الأموال أو الغنائم أو ما فيها يعني من الحروب وما إلى ذلك، ثم يذكر معركة بدر وتنتهي بمعركة بدر. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. بدأت بالأموال التي تؤخذ في الحروب وتنتهي بالأسرى وهم المحارب. ماذا في الحروب؟ أموال وأسرى. صحيح، في غير شيء. قال وإذ يعدكم الله، في الأول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، في الأول في أول السورة. طيب الأسرى هي إحدى الطائفتين، أموال أو أسرى. نعم صحيح. وقال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، هاي إحدى الطائفتين. هاي في الأول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، فذكر الأموال التي تصاب في الحروب وتنتهي في الأسرى وهو أيضا من المحاربون الذين يأخذون في الحروب. التناسب هي ماذا في الحروب؟ أسرى وأموال. صح هكذا. صح سليم. ثم يدخل هو طبعا هذا كله يدخل تحت منظومة الجهاد ولا لا؟ صحيح الجهاد. طيب ماذا قال في آخر آية من السورة؟ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. الجهاد يقولها تنتظم تحت الجهاد. ذكر آخر في نسق عام من السورة. نعم صحيح. هذا مرتبط ولا ما مرتبط؟ مرتبط. التوبة. ممتاز. تبدأ السورة بقوله تعالى: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين، هكذا. ثم آذنهم بالقتال، قال: فإذا انسلخوا الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طيب. نعم. بعد أن ذكر البراءة أعلمهم بالقتال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هكذا. صحيح. ماذا انتهت؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يعني بدأت بقتال المشركين وبعد انتهت القتال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكأنهما آيتان متتابعتان. صحيح. زين. وماذا بدأ بالأول؟ براءة من الله ورسوله. مو كذا؟ نعم. هاي أول. نعم. أول. أول السور مفتتح. كيف انتهت؟ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذه هي ختمة السورة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. كيف نربط بينه وبين البراءة؟ هو الابتداء صار في من تولى عن الله واستحق القتال فبرئ منه. المشركين هذا متولين ولا لا؟ بل صحيح، تولوا. نعم. فاستحقوا، فاستوجبوا القتال. صحيح. والثانية في من تولى ولم يستوجب القتال وإنما استعان عليه بالله، قال: فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو. والمتولون قسمين: قسم يستوجب القتال وقسم لا يستوجب، وإنما نستعين بالله عليه لعله يهتدي. ولا كيف المتولين؟ صحيح. مو هذا؟ صحيح. فالأولى براءة من الله الذين استوجبوا القتال قاتلهم، وثانيا فإن تولى فقل حسبي الله، ها قسم آخر للفئة الثانية. للفئة الثانية وهم هم المتولين، ها هكذا كل في على مدار التاريخ المتولين منهم. نعم. هم قسم. صحيح. أما هذا وأما هذا. أحسن. نعم. ممتاز. هذا ليس لها هذا طبعا مرتبط، هذا تناسب، تناسب واضح. نعم. تأتي بعدها سورة، بعدها سورة يونس، السورة العاشرة. كل ما شاء الله هنالك ترابط وتناسب قوي جدا بين بداية السور ونهايتها. جيد. الآن نأتي إلى سورة يونس، هذه السورة العاشرة. نعم. أولها ماذا قال؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هاي أولا. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هاي الآية الأولى. ماذا قال في خواتمها؟ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. طبعا هو أول مرة بدأ بالإنذار والتبشير، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. نعم صحيح. في الآخر أيضا ختم بهما: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. بشر الذين آمنوا. صحيح. أن أنذر الناس وبشر. إذن هو أمره بالإنذار والتبشير بالأخير. زين. كيف أقول؟ ماذا أقول؟ قل يا أيها الناس، الآن يعلم كيف أنذر. لا، أنذره كيف أنذر؟ هكذا قل لهم: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. الله. كيف أنذرهم؟ بهذه الطريقة. كيف فكر؟ قل لهم قل لهم هذا. سبحان الله. هناك الأمر بالإنذار وهنا علمه كيف يقول، كيف أنذر. قل كيف أنذر؟ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى. ما توضيح لما بدأه بالأول. صح صح. هذا ليس له علاقة يعني في الله. لا له، له كل العلاقة. طيب. ماذا بعدها؟ سورة هود. نعم. بعد سورة يونس سورة هود. جيد. ابتدأت كتاب أنزل إليك كذا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن ألا تعبدوا إلا الله، هكذا. نعم صحيح. بالآخر قال فاعبده وتوكل عليه آخر بالعبادة بداية ونهاية ألا تعبدوا إلا الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن إليكم وكذا وأصلا قبل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل طبعا نقص عليه في الكتاب مقال كتاب أحكمت آياته وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك هذا كله عن الكتاب الذي أحكمت آياته نعم فاعبده وتوكل عليه ألا تعبدوا إلا الله ربنا قال ولله غيب السماوات والأرض فاعبده وتوكل عليه ألا تعبدوا إلا الله عام ثم استفز سقى فاعبده وتوكل عليه بس هذا خطاب يعني المخاطب اختلف هم هؤلاء من يطيع من يطيع ويخالف من يخالف سليم وأنت اعبده وتوكل عليه مقال كتاب أنزل أحكمت ذكر للكتاب وكلا نقص عليك من أنباء الرسل فاعبده وتوكل عليه صح أحسنت كلا نقص عليك صح فاعبده وتوكل عليه صح وكذا صح نعم إذن في ارتباط بالأول وفي ارتباط بالآية اللي قبلها صحيح يوسف الصورة الثانية عشر الثانية عشر هذه نعم نعم ماذا قال في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص مو كذا صحيح بما أوحينا إليك هذا القرآن نعم وإن كنت من قبله لمن غافلين نعم صحيح نحن نقص عليك أحسن القصص ماذا قال في الخاتمة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نحن نقص عليك أحسن القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى إذن هذا أحسن القصص ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة تمام هذا مرتبط ولا لا مرتبط مرتبط أحسنت إذن هذا الترابط دكتور فاضل يعني كانت حينما تنزل الآية على النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا جبريل يقول ضعها في المكان كذا في موضعها هنا هنا هذا الترتيب أيضا توقيفي من قبل الله عز وجل لكن نزوله حتى تستبين الصورة عند من يشكك في هذا الكلام بأنه ليس هنالك ترتيب في القرآن نود من حضرتك كيف كان ينزل بالأحداث مثلا مرتبطا بالأحداث هنالك أسباب خاصة بالنزول مثلا كانت تقتضي نزول هذه الآية قبل تلك مع أنه جاء الترتيب مختلفا تماما مع أسباب النزول هو الآية قد تنزل لسبب يعني لسبب معين قد تنزل لسبب معين اسمه أسباب النزول وقد تنزل ربنا سبحانه وتعالى يعني يشرع فيذكر أمور يعني يذكرها سواء سأل عن السائلون أم لم يسألوا يسألونك عن الخمر والميسر يجاوب عنهم يسألونك عن المحيض عن الشهر الحرام أو أسباب تكون حادثة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها حادثة معينة قد تنزل لسبب وقد تنزل يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزلها لحكمة هو يعني في أحكام التي يريدها لكن وضعها يكون في مكان مناسب لما قبلها وما بعدها أيوة هذا هو الكلام الوضع وضعها في مكان هكذا وكان يقرأها ولذلك لاحظ في يعني كان جبريل يعارض الرسول في رمضان يقرأ عليه ما نزل عليه يعارضه يسمع منه وفي السنة الأخيرة عارضه مرتين العرض الأخيرة مرتين عرض فيعني معنى كل آية وضعت في مكانها توقيفا نعم توقيفا بارك الله فيك فاصل ونواصل معكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومع المرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل مرحبا بك بارك الله فيك معنا الأستاذة الدكتورة منى السلام عليكم دكتورة منى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الرقيب هو الذي يراقب كل كلمة وكل حرف قيل وكل عمل فيسجله نعم. العتيد هو الحاضر المهيأ عتيد هذا ما لدي عتيد حديد يعني حاضر، حاضر حديد. رقيب اعتدت، لا اعتدت لهن متكئ، يعني احضرت. عتيد معناه حاضر مهيئ. فرقيب عتيد ملكان، احدهما يكتب الحسنات والاخر يكتب السيئات. كل لفظة تصدر منه يكتبها هذان، الحسنة يكتبها احدهما والاخر يكتبهما الاخر. وقالوا ملك الحسنات هو المتولي، يعني اللي بيده له الريادة، له هو يعني الآمر الأول. فيقال أنه إذا تكلم الشخص بكلمة فأراد أن يكتبها قال تريث لعله يستغفر، فإن لم يستغفر قال اكتبها. فإذا رقيب عتيد هما ملكان لكل واحد، كل شخص له منالك ملكان موكلان به، يكتب أحدهما الحسنات والأخسات، وهاتان صفتان للملكين. كنت أسأل يعني هذان اسمان، هذا اسمه رقيب وعتيد، هذا اسم هو كل واحد اسمه، يعني كل الملائكة رقيب عتيد، فكيف يكون علم؟ يعني رقيب عتيد مش علم، صفة ملك اسمه رقيب. هو أدري ما هو العلم، ما أطلق على شيء ولم يتناول بغيره ما أشبهه، هذا العلم. يعني إذا تقول رجل رجل أو طويل طويل هذا ليس علم. صحيح. لما هو كل رقيب عتيد، كل واحد عنده رقيب عتيد، كيف يكون علم؟ صحيح. يعني كلها رقيب عتيد، كيف يكون علم؟ العلم يعني خاص بهذا. نعم. هذه صفة. نعم. رقيب من المراقبة. يعني كل قالوا حتى كل حركة، مو فقط كل قول، هو يراقبها. والآخر مهيئ. عتيد يعني حاضر مهيئ لهذه المسألة. إذا الرقيب صفة من المراقبة، وعتيد من الحضور والتهيئة. نعم. كل واحد له هذان، أحدهما موكل بكتابة الحسنات والآخر بكتابة السيئات، ما يلفظ من قول إلا كتبها أحد هذين. نعم. بارك الله فيك. إلى العراق أخونا أحمد، السلام عليكم. الخلاص تريد على السريع إجابة؟ تفضل. يا ليت. تفضل. سورة الفلق فيما يقع على الإنسان من المكاره وليس من عمل يده. سورة الفلق لماذا؟ لأن كل هذا اللي ذكرها هي ليست من عمل يد الإنسان ولا محاسب عليها، بل قد تدخل في صحيفة حسناته لأنه مما يقع عليه. من شر ما خلق لا يملك هذا الأمر، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد وماذا يملك، لا شيء، ومن شر حاسد. ذيك من عمل الإنسان هو مكلف عليها ومحاسب عليها في الدنيا والآخرة. هذه أخطر سورة الناس، أخطر، لأنها المسيح يستعيذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، هذه هي شر المعايب التي الإنسان يصدر عنها يفعلها. نعم. وهو هذا يعني هو يعني هذه ما في سورة الناس هو محاسب عليها في الدنيا والآخرة. قد يعمل عمل فيحاسب عليه، فعلى قتل واحد أو سب واحد أو ظلم واحد فيحاسب عليه. نعم. أو في الآخرة كذلك. صحيح. فالأولى في شر المصائب، والثانية في شر المعايب. ذيك من شر ما يقع عليه من الآخرين وليس في يده شيء، هذا من شر ما هو ما يفعله على نفسه وعلى الآخرين. فاحتاج هذا عمل من كسب يده هو. فإذا هذه يحتاج إلى استعاذة كبيرة. صحيح. حتى يستعيذ هذيك. نعم. يعني ليس من يده. إذا وقعت عليه قد يكون في قائمة حسناته. صح. يعني. أحسن، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر.